بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. سلاشت أخوة لله الفضل والمنة جيشنج بن أرداء عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتكلمنا عن نافلة الصلاة وعن نافلة الصوم وعن نافلة الزكاة. هناك آية أخرى متعلقة بنافلة الزكاة نسيت أن أذكرها البارحة، ولعلي أذكرها الآن إن شاء الله تعالى. فكل من كانت له إمكانية إخراج الصدقة ثم لم يفعلها، في لحظات موته الأخيرة تلك سيتمنى لو أن الله سبحانه يؤخره لبعض من الوقت حتى يتصدق في تلك المدة الوجيزة. يقول الله تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. فهذا طلب كل من قصر في حياته عن طاعة الله سبحانه، وقصر عن التصدق في سبيله، إذ أنه وفي لحظات موته الأخيرة تلك سيتمنى يقينا لو أن الله سبحانه يمد في عمره ولو قليلا، ليس لأن يصلي وليس لأن يعود إلى أهله، وإنما لأصدق وأكن من الصالحين. الله تبارك وتعالى ذيه لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، يعني بطلب مرفوض وأن المسألة محسومة بانقضاء الأجل. رجل أتى بهذه النوافل، فلو يسر الله سبحانه لأحد فأتى بنوافل الصلاة والصيام والصدقة، فما هي أعطيات رب العزة لصاحب تلك النوافل؟ وما هو مكاسبه؟ المكسب الأول أن من أتى بتلك الفرائض والنوافل فإنه سيكون قريبا من الله عز وجل، لأن بداية الحديث نص على: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذن فمن يأتي بهذه العبادات ويواظب عليها فإنه سيكون قريبا من الله سبحانه، وهذا هو المكسب الأول. أما أين تظهر آثار قرب العبد من الله سبحانه؟ حيث أنه يأتي بكل تلك العبادات ويستمر عليها حتى يصل إلى مرتبة القرب من الله عز وجل، فإن وصلها فآثار هذا القرب تظهر في أن يصل إلى منزلة أسمى، إلى منزلة حب الله سبحانه له. لأن ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى بلندري دي حتى أحبه. فبمواظبته على تلك النوافل وعدم انقطاعه عنها سيأتي عليه يوم ويحبه الله عز وجل. فالمكسب الأول أن تكون قريبا من الله سبحانه، وأسمى درجات القرب أن تصل إلى تلك المنزلة التي يحبك الله سبحانه فيها، ولا يوجد مسلم لا يريد أن يحبه الله عز وجل يقينا. لكن هذه المنزلة ليست بالإرادة المجردة، ولن تصلها بمجرد التمني، فلو أردت الوصول إلى تلك المنزلة السامية عليك أن تتعلم أي السبل توصلك إلى تلك المنزلة. أما إذا عرفت السبل ثم لم تأتها فلن تصل إلى منزلة حب الله لك في يوم من الأيام. أحدهم مستمر على هذه العبادات ومواظب عليها ثم أصبح قريباً من الله سبحانه، فهل له سبيل إلى أن يعلم بحب الله سبحانه له؟ أي هل هناك علامات تدل على أنه أدرك تلك المنزلة وأن الله سبحانه أحبه؟ نعم، حديث يرويه الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إن دوزنا حزيلت نولر حزيل أديسا دي إذا أحب الله عبدا. نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه. فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه أهل السماء فتلقى محبته في الأرض، وفي رواية: فيلقى له القبول في الأرض. علامة الوصول إلى منزلة حب الله للعبد الذي أتى بكل تلك الفرائض والنوافل وواظب عليها أن يحبه الله سبحانه، ثم يطلب الله سبحانه من بعض مخلوقاته أن يحبوه أيضا، وفي مقدمتهم جبريل عليه السلام، فينادي الله سبحانه جبريل: أني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل أيضا، ثم ينادي جبريل بأمر الله سبحانه بين سكان السماوات: ولك أن ترى كم من ملك يسكن السماء، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بما معناه: لا يوجد موضع إلا وملك قائم وملك ساجد. فينادي جبريل أهل السماء أن الله سبحانه يحب فلانا فأحبوه، فيحبونه أيضا، وهذا كله ولا زال المكسب في السماء. أما على الأرض فيلقي الله سبحانه محبته، أو يلقي له القبول بين أهل الأرض، فيحبه المؤمنون لأجل دينه، ويحبه غير المؤمن لأجل خلقه وطيب ذكره. فلو أني أتيت بتلك الفرائض والنوافل وواظبت عليها، ثم بمرور الأيام أحسست أن الناس بدأوا يحبونني ويتوددون إلي، فأقول في نفسي أن هذه علامة خير إن شاء الله، على أن الله سبحانه يحبني، ولهذا فإن هؤلاء الناس ألقي قبولي في قلوبهم، إذ ليس حبهم لي لأجل مالي أو جاهي، بل إنهم يحبونني لذاتي، فتكون هذه علامة خير إن شاء الله سبحانه. إذن فالمكسب الأول أن تكون قريبا من الله عز وجل، وأما المكسب الثاني فأن يحبك رب العزة، وبحبه سبحانه لك ستجد آثار هذا الحب على أهل الأرض. وأما المكسب الثالث: ذي كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها. ولهذا الجزء من الحديث تفسيرات عدة: الأول تفسير أهل الحلول والاتحاد، وهي فرقة ضالة مرتدة عن دين الله سبحانه، حيث أنهم قالوا بأن الله سبحانه ينزل في أجساد بعض مخلوقاته ويتحد معهم، وهذه الجماعة إذا مروا على مثل هذه الأحاديث يفهمونها بهذه الطريقة، وهذا فهم سقيم خاطئ، ومن يقول بهذا القول يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله، فحاشا الله سبحانه أن يحل في جسد مخلوق من مخلوقاته. وأما التفسير الثاني فتفسير أهل التصوف، حيث أنهم فهموا من مثل هذه الأحاديث أن العبد إذا تقرب من الله سبحانه فأحبه، فيمكن له أن يرى مسافات بعيدة لا يراها الإنسان العادي، وأنه يسمع ما لا يستطيع الآخرون سماعه، وتكون يده باطشة لا كأيدي الآخرين إذا ضرب، ولربما يأتي يوم من الأيام فيوهب الطيران في الجو. فبهذه المعاني المشابهة فسروا هذا الحديث وقالوا بأنه كسب جوارح دنيوية. وهؤلاء في عقيدتهم أن مشايخ الطرق فيهم يرى ما لا يراه الآخرون ويسمع، وإذا ضرب أوجع بضربته أكثر من الناس الآخرين، وربما طار في الجو في يوم من الأيام. وهنا أريد أن أنوه إلى أن مسألة الطيران من تلبس الجن، فلو رأيت بأم عينيك شيخا من مشايخ المتصوفة وهو يطير بذاته في الجو، وهذا ممكن حصوله، لكن هل أصدق أن عقيدته صحيحة لأنني رأيته يطير؟ لا، فقد فصلنا في درس شرك الدعاء عن هذه المسألة، ثم ذكرنا قول الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على كتاب الله وسنة رسوله. فإذا كانت عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة ففعله إذن من الكرامات، أما إذا كان مشركا والعياذ بالله، أو كان صاحب بدعة ثم رأيته يطير، أو رأيته يقوم بأي عمل خارق للعادة، فأعلم أن فعله هذا من تلبيس الشيطان. وهذا التفسير الثاني لمفردات الحديث، وهما تفسيران باطلان. وهنا أريد أن أذكركم بشيء، والشيء بالشيء يذكر. تذكرون ذلك المجنون الذي كان في بلدتنا هذه، والذي اشتهر بلقب قدو، وهو رجل رفع عنه القلم والعياذ بالله. ذات مرة أحد المقربين منه هداه الله سبحانه، وسأنقل لكم ما سمعته من هذا الرجل مباشرة. قال: في السابق لو أن أحدا قال أمامي اسم قدو مجردا، من غير أن يقول بابا قدو كاحترام له وتقدير، كنت مستعداً للعراك معه، فكيف له أن يلفظ اسم قدو مجرداً هكذا؟ بعد أن هداه الله سبحانه وتعلم أمور دينه أمسى يقول: والله لو تعلمون ما كان يحدث معنا ربما عذرتمونا ولو قليلاً، حتى وإن كنت أعلم أن لا عذر لنا أبداً. والله إني حينما كنت أنام على سطح المنزل كنت أرى قدو وهو يطير في السماء ويمر من فوقي ويسلم علي كما يفعل ذلك مع باقي مريديه، إذ كنا نلتقي في اليوم التالي وكان أحدنا يحدث الآخر عن رؤيته لقدو وهو يطير في السماء وسلامه علي، كنا نرى هذا بأم أعيننا. ثم يأتي أحدهم ليقول لنا أنه ليس سوى مجنون رفع عنه القلم، وأنا أراه يطير في السماء ويتفقد مريديه ويسلم عليهم. فمن أين يأتي هذا؟ يأتي يقينا من تلبس الجن، لأن الرجل كان مجنونا. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة: إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب، فقد وهب سبحانه لك العقل. وما يميز الإنسان عن الحيوان عقله، فإذا سلب منه عقله سقطت عنه كل التكاليف الشرعية. إذن فتفسير أهل التصوف في مفردات هذه الأحاديث تفسير باطل فاسد. وأما التفسير الثالث فتفسير أهل السنة والجماعة، حيث قالوا أن من يأتي بالفرائض ثم يأتي بكل تلك النوافل حتى إذا أحبه الله سبحانه حصن جوارحه. ومعنى تحصين الجوارح أي أنه لن ينظر إلى ما حرمه الله عز وجل في يوم من الأيام. على سبيل المثال مسألة النساء، إذ لا يجوز للمسلم النظر إلى نساء المسلمين من غير المحرمات، لأن الله سبحانه أمرنا بغض البصر عنهن. فإذا أحب الله سبحانه عبداً سيعينه على تجنب النظر إلى ما حرمه سبحانه عليه، وكذا لن يستمع في يوم من الأيام إلى ما لا يرضاه الله سبحانه. وفي مقدمة ذلك سماع الموسيقى والأغاني، وتراه ينزعج كثيراً إن سمع كلمة بذيئة. ذات مرة كنا في مكان ما وكان معنا أحد إخواننا، وبعض الجالسين على مقربة منا بدأوا بتلفظ ألفاظ بذيئة، فقال ذلك الأخ: إنا لله وإنا إليه راجعون، منذ سنوات لم تسمع أذناي مثل هذه الألفاظ البذيئة، فقلت في نفسي أن هذا رجل حافظ على سمعه لسنوات عدة من أن يسمع فيهما ما لا يحبه الله سبحانه، فلعله إذن يكون من أهل ذلك الحديث، إلا أن الموقف الآن أجبره بأن يجالس بعض من تلفظوا بتلك الألفاظ النابية. فإذا وصلت إلى تلك المنزلة وأحبك الله سبحانه، فإنه سيحصن سمعك من أن يقع عليهما كلام لا يرضيه سبحانه. أما عن تحصين اليد، فالله سبحانه يحصن هذه الجارحة من أن تمتد في يوم من الأيام إلى ما حرمه، ويحصنها كذلك من أن توقع ظلما على أحد في يوم من الأيام. إذن فإذا أحبك الله سبحانه سيحصن يدك من أن يمتد إلى ما لا يرتضيه سبحانه، وكذلك رجلاه، فإن الله سبحانه يحصن رجلاه، فلا تجده يمشي إلى ما لا يرضي الله سبحانه في يوم من الأيام. إذن فهذه المعاني التي أقرها علماء أهل السنة والجماعة في تفسير مفردات مثل هذه الأحاديث، فإذا من الله سبحانه على أحد وحصن جوارحه سيدرك من ذلك أنه قد يكون من أهل ذلك الحديث، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وأنه وصل إلى تلك المنزلة التي يحبها الله سبحانه فيها. وهذا كما ذكرنا هي العلامة الثانية على وصول العبد صاحب تلك العبادات إلى منزلة حب الله سبحانه له. فالعلامة الأولى أن يلقى له القبول في الأرض، والعلامة الثانية سيدركها هو بنفسه، إذ أن جوارحه ستكون محصنة، فيكون كثير السعي إلى الخير كفيفاً عما لا يرتضيه الله سبحانه. وهذان الأثران في الدنيا. أما عن آثار تحصين الجوارح في الآخرة، فيقول الله سبحانه في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله سبحانه يوم الحساب سيسأل كل جارحة من جوارحنا، أي أنه سبحانه سيسأل كل عضو من أعضاء الجسم، وكل جارحة ستنطق لتشهد شهادتها. فيدك الذي إن امتدت إلى الحرام في يوم من الأيام ستشهد عليك من تلقاء نفسها، وتقول: يا رب، إني أخذت في يوم كذا من فلان تلك الحاجة. وكذا ستشهد عليك عيناك إن نظرت فيهما إلى ما حرمه الله سبحانه في يوم من الأيام. وأما الدليل على ذلك، رب العزة: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن فهذه الجوارح سيسألها رب العزة، وهذه الجوارح سيجيبه بالحق يقينا. منذ يوم بلوغك وحتى يوم وفاتك ستتكلم جوارحك بكل ما فعلت وأتيت. فإذا حصن الله سبحانه لك جوارحك بعد أن بلغت منزلة حب الله لك بسبب تلك العبادات، فستشهد في ذلك الموقف لك لا تشهد عليك. يقول رب العزة: بما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. أي أنك كنت تظن أن الله لا يراك، وأنت تأتي بكل تلك المخالفات الشرعية، وظنك هذا أوصلك إلى هذه التهلكة. لماذا؟ لأن كل إنسان منا يا إخوة هو بذاته كتلة من شهود يمشي على الأرض. الآن نحن في المسجد، فلو اقترف أحدنا ذنبا بعد خروجه من المسجد فعليه أن يدرك يقينا أن الله سبحانه يوم الحساب سيسأل هذه الجارحة عما اقترفت، وهذه الجارحة ستتكلم وستجيب الله سبحانه بما فعلته يقينا. وبعد انقضاء الأمر لا فائدة من العتاب. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ بجلدين قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء عن مسألة، أي أن الأمر ليس بيدي بل إنه بيد الله سبحانه، هو الذي سألني وهو الذي أنطقني وأنا نطقت بما عملته تماما. إذن فآثار تحصين الجوارح تظهر في يوم القيامة. إن من الله سبحانه عليك بتحصين جوارحك فإنها ستشهد لك لا تشهد عليك، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هناك آية قبل هذه الآية، وأنت تعلم أن اللسان لا يكف عن الكلام في مواقف المحاسبة الدنيوية، فما بالك بحساب يوم القيامة؟ والمثل الأعلى لله سبحانه، يقول رب العزة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذ يختم الله سبحانه على الأفواه فتخرس الألسنة عن الكلام، لتبدأ الجوارح بالنطق وأداء الشهادات، وبعد أن تنهي الجوارح شهاداتها يعيد الله سبحانه حاسة النطق إلى اللسان، فيبدأ اللسان بالنطق أيضا ليقدم شهادته على نفسه هو الآخر كما فعلت الجوارح. إذن فهذا الأثر في الآخرة، فعلي أن أجتهد بكل تلك العبادات حتى يمن الله سبحانه علي فيحصن جوارحي، ثم يوم القيامة يشهدون لي لا يشهدون علي. وما كنتم تستترون أبدا بشاهد لردن سخلنا مانو، ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. إذ أننا لا نستطيع أن نستتر من هؤلاء الشهود أبدا، لأنه وسيلة اقتراف المنكر والعياذ بالله، كما أنه وسيلة كسب الخيرات في الوقت ذاته. إذن فهذا المكسب الثالث تحصين الله سبحانه لك جوارحك. وأما المكسب الرابع فلو أتيت بالفرائض ثم واظبت على تلك النوافل فسموت إلى منزلة حب الله سبحانه لك، فالمكسب الرابع يكون وعد الله سبحانه لك حيث يقول: إن سألني لا أعطيني، أو أعطيته لا أدري أحد الكلمتين. يقول رب العزة: إن عبدي إذا ما وصل إلى هذه المنزلة ثم دعا بشيء فإني أستجيب له وأعطيه ما يريد، أي أن هذا العبد يكون مستجاب الدعاء. لكن هل كل ما يدعو به هذا العبد سيحققه الله سبحانه له؟ هل كل ما يطلبه في دعائه يجيبه الله سبحانه بالذي دعا به؟ لا، حتى وإن كان مستجاب الدعاء وحتى إذا وصل إلى منزلة حب الله سبحانه له، إلا أنه ربما يدعو بدعاء أو يطلب طلبا ثم لا يعطيه الله سبحانه. ودليل ذلك حديث يرويه الإمام أحمد رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له طلبه، أو أن يكتب له من الأجر مثله، أو أن يصرف عنه من الشر مثله. إذن حتى لو بلغت منزلة حب الله سبحانه لي وكنت مستجاب الدعاء، إلا أنه سبحانه ربما لن يعطيني كل ما أطلبه منه في دعواتي كما ورد في هذا الحديث. فما يعطيني إذن إن دعوته سبحانه في يوم من الأيام وكنت مستجاب الدعاء؟ يعطيني إحدى ثلاث: الأول أن يستجيب دعائي فيهبني ما طلبت، الثاني إن لم يستجب سبحانه لدعائي فإنه يكتب لي من الأجر في الآخرة كمثل إجابته لي في الدنيا. وهذا الأجر متى أجده؟ أجده عندما أقف بين يدي الله سبحانه وقد فتح سجل أعمالي، فأجد في أجوري حسنات لم آت بها في الدنيا. فما مصدر هذه الحسنات إذا؟ مصدرها أني قد دعوت الله سبحانه بدعوة، إلا أنه لم يستجبها لي، ولأن دعائي له وطلبي منه سبحانه عبادة، فإنه جل شأنه عوضني أجراً في سجل حسناتي. إذن إما أن يستجيب جل شأنه لك إذا دعوته فيعطيك ما أردت، أو أن يعوضك عنها أجراً في سجل حسناتك يوم القيامة. فإذا لم يستجب لك ولم يكتب لك الأجر، قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان مقدراً له شر في حياته بدعائه وبدل أن يستجيب له رب العزة، فإنه سبحانه يصرف عنه ذلك الشر. إذن ليس شرطاً أن يستجاب لي كل دعواتي إذا ما وصلت إلى تلك المنزلة، وأحبني الله سبحانه فكنت مستجاب الدعاء. وهنا سؤال: لماذا لا يستجيب الله سبحانه لصاحب الدعوة المستجابة دائماً؟ لماذا قد يعوضه بأجر أو يصرف عنه شرا؟ لأنك قد تدعو بدعوة ما وأنت مستجاب الدعاء، إلا أنك لا تعلم ما سيؤول إليه حالك إن أجابك رب العزة بما دعوت. ولأن الله سبحانه يعلم، فرحمة بنا لا يجيب كل دعواتنا. ما الدليل على هذا الكلام؟ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل يقول: لو أن الله سبحانه رزقنا لتصدقنا في سبيله، ومنهم من عاهد الله لئن آتاهم فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. إذن فهذا دعا الله سبحانه أن يرزقه المال، وأنه سبحانه إذا رزقه بمال فإنه سيتصدق منه، والله سبحانه أجاب له دعاءه. لكن وبعد الاستجابة أمسى هذا الرجل لا يعطي من أمواله شيئا لأحد، بل إنه بخل وشح، فكانت النتيجة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. إذن ليس كل ما تدعو به في مصلحتك، ربما أظن أنا أنه في مصلحتي، لكن رب العزة يعلم يقيناً إن كان الأمر كذلك أم لا. ولربما أدعوه فلا يستجيب لي، إلا أنه سبحانه يعوضني بدلاً من ذلك بأن يكتب لي أجراً أو يصرف عني شراً. مثال آخر: الله سبحانه ذكر مثلاً في رجل وامرأة بعد أن حملت منه زوجته، يقول: فلما أثقلت حمل أغرض، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فهما طلبا ذرية: يا رب إن وهبتنا ولدا صالحا سليما معافى سنكون لك من الشاكرين. لكن انظر إلى تكملة الآية: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. ومن هنا نقول: لو أن الله سبحانه لم يستجب لهما ما دعيا به ألم يكن خيرا لهما؟ فلأجل هذا الولد سيدخلان النار والعياذ بالله، فلو أنه بقي عقيما لكان خيرا له. ولو أن الله سبحانه لم يستجب دعاءه لكان خيرا له. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. شركاء في إيش؟ يعني في الشكر. الله عز وجل شكر لهما، شكر الله سبحانه، إلا أنهما شكرا معه جهة أخرى غيره، حيث قالا: الحمد لله الذي وهبنا هذا الطفل وهذه ذبيحة للعباس، أو أنها لعبد القادر الجيلاني. إذن ولئن سألني لأعطينه، فلو دعوت الله بدعوة وأنت من أهل تلك النوافل وقد وصلت المنزلة السامية فأحبك الله سبحانه، إذ أنك ترى علامات وصولك من قبول الناس لك وتحصين الله سبحانه لجوارحك، ثم دعوت بدعوة ما فلم يستجب لك، فلا تشكن بنفسك وتقول بأنك كنت تظن نفسك من أهل تلك المنزلة، إلا أنك لم تصلها لعدم استجابة الله دعاءك لك، بل قل أن الله سبحانه علم نتيجة تلبيته لدعائي وأنه ليس في صالحي، فقد يكتب لي أجراً أو يدفع عني شراً. وأما المكسب الأخير فقوله وإن استعاذ بي لأعيذنه، أي أن العبد صاحب العبادات والنوافل، وبعد أن وصل إلى منزلة حب الله سبحانه له، فإنه لو استعاذ بالله سبحانه لأعاذه. استعاذ أي لجأ، فقد يأتيك يوم وتقع في ضيق وتكون في مأزق لا ينجيك منه غير الله سبحانه، فلو كنت من أصحاب تلك المنزلة وأحبك الله سبحانه ثم لجأت إليه في تلك المحنة، فإنه سينجيك منها ويجد لك مخرجا. وقد ذكر أهل السيرة عن الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، وهو من علماء التابعين، وكان مطلوبا للحجاج بن يوسف، في إحدى المرات لاحقه جنود الحجاج، فأسرع الحسن ودخل إلى بيت أحد أصحابه، وقبل أن يتداركه الجنود قال له صاحب البيت: يا حسن، أليس لك شيء تدعو به الله سبحانه فيخلصك مما أنت فيه؟ فصاحبه هذا مثله يفهم معاني تلك الآيات وتلك الأحاديث، فيسأله: أليس لك عمل تدعو به الله عز وجل فينجيك من هؤلاء ويصرفهم عنا؟ ولما دخل الجنود البيت فلم يجدوه وخرجوا، رغم أنهم كانوا يعلمون بأنه داخل البيت، رجعوا إلى الحجاج فأخبروه بأنهم لم يجدوه في المنزل، فقال الحجاج: لا، قد كان موجودا لكنكم لم تروه أنتم. فالحجاج يعلم أيضا بتلك الآيات وبتلك الأحاديث. إذن لو استعذت بالله سبحانه في عسر ولجأت إليه وأنت من أهل تلك المنزلة، سييسر الله عسرك إلى يسر يقينا. وهذا المكسب الخامس لأهل تلك العبادات إن شاء الله تعالى. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، وقد تكلمنا عن مجمل النوافل والحمد لله. وبعد أن عرفت تلك النوافل يجب أن لا تقصر في حق نفسك. نعم، العبادات لله عز وجل، لكن الذي سينجو من النار أصحاب المكاسب أنا وأنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.